هذا سائل يسأل يقول هل تجوز الصلاة تلو الأخرى لمن يجد بعض الأوقات شيء سائل من يخرج من العضو من غير أن يحس به؟ جزاكم الله خير. نعم يجوز أن تصلي النافلة بعد الفريضة إن كان معك سلس، والسلس هو معروف أن يكون الإنسان لا يتمكن من أماكن خروج النجاسة، ليس عنده قوة لمحافظة عليها. قال العلماء هذا الذي هذه حاله إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي، يصلي الفريضة ويصلي ما شاء بعدها من النافلة، فإذا جاءت الفريضة يصلي كل فريضة بطهارة عندما يدخل الوقت. فإذا دخل الوقت وتوضأ أو كان طهارته التيمم لا يستطيع أن يستعمل الماء لعذر أو عدم وجوده، فإن خرج منه شيء بعد دخول الوقت لا يضر، ولكن ينبغي للمسلم أن يزور الطبيب ليعلم هل هذا الذي معاه سلس أو هو مرض عارض أو هو وسواس. أحيانا يستنكح الشك الإنسان فيكون كل ما أراد أن يصلي يأتي الشيطان ويقول له انتقض وضوءه، وكل ما أراد أن يتوضأ يقول له لا لم تسبغ الوضوء، فيجلس يتوضأ ساعة ساعتين ثلاث ساعات. هذا ينبغي أن يترك ولا يتابع الشيطان في الوسوسة، لأن هذا إذا تابعه يتعبه، ولا يتابع الشيطان في الوسوسة. أما إذا كان مريضا يتعالج. يقول ما الفرق بين يفعلون ويعملون، ولماذا استعمل يفعلون؟ الجواب الصحيح الله أعلم.